الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في مصدر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد أخوتي الكرام، اليوم نبدأ به منهاج الطالبين وعمدة المفتين، واليوم نختم بفضل الله تعالى كتاب البيوع أو كتاب البيع. كتاب البيع تبقى لنا آخر باب، وهو باب اختلاف المتبايعين، ومعه فصل لمعاملة العبيد أو بعض مسائل معاملة العبيد. هذا يختتم أو يختم به كتاب البيع. إن شاء الله يشرح بعد ذلك المؤلف في كتاب السلم وبعض الكتب الأخرى في كتاب المعاملات. لكن هنا تبقى باب اختلاف المتبايعين، وباب اختلاف المتبايعين يتكلم فيه عن مسائل حدث فيها الخلاف بين المتبايعين. لكن هو لو سنجد انه اشترط اولا ان يكون قد اتفق على على على على صحة العقد، يعني اتفق على ان العقد بينهما قد تم، لكن اختلف في بعض صور في العقد أو بعض صفاته، سواء مثلا اختلفوا في الثمن. يقول البائع بعتك السيارة ب100,000، فيقول المشتري بل اشتريت السيارة ب90,000، فاختلف في قدر الثمن. أو يقول البائع بعتك السيارة مثلا بأجل لمدة شهر، فيقول المشتري بل بعتني السيارة بأجل لمدة 3 أشهر، فاختلف أيضا في الأجل. أو قد يختلف أيضا في قدر في صفة الثمن، يقول له بعتك مثلا 100,000 أو 100 مثلا جرام ذهب صحيحة، يقول له لا بل قلت لي 100 جرام ذهب مكسرة أو مكسورة، فهذه في صفة أيضا الثمن الموجود. فهنا إذا قد يكون في الثمن، يكون في صفة الثمن، قد يكون في الأجل أيضا، قد يكون في شيء في المبيع كذلك. كل هذه صور قد يختلف فيها المتبايعان، لكنه اتفق اولا ان يكون العقد قد تم او العقد صح. يعني مش يقول له مثلا انا اتفقت معك على السياره مثلا المرسيدس ب100,000، يقول له لا ده اتفقت معي على السياره البي ام ب500,000. لا، ده انا هنا اصلا ما اتفقوش على المبيع ولا على الثمن ولا شيء، البيع اصلا ما تمش اصاله. او يقول له انا اتفقت معك الكتاب هذا أنا أبيعه لك ب100 جنيه، قال لا بل أنت وهبت لي هذا الكتاب. فهنا أصلا ليس هناك اتفاق على المعاملة، هذا يدعي البيع وهذا يدعي الوهب أو الهبة. فإذا ضابط المسألة هنا عندنا أو كما جاء يأتي في المتن، لأنه اختلاف المتبايعين عند صحة العقد أولا، عند إتمام اتفق على صحة المبيع العقد، واختلف بعد ذلك في الصفات التي قد تبينا فيها. هو قال باب اختلاف المتبايعين كأنه يشير إلى البيوع فقط، ولأن الكلام في البيع هو على الأغلب، وإلا فالاختلاف هذا في كل عقد معاوضة. يعني هذا الاختلاف ليس في المتبايعين فقط، بل في كل عقد معاوضة أصالة، سواء حتى معاوضة ولو كانت غير محضة أيضا، يعني مثلا في الصداق، في الخلع، في صلح الدم، الصلح اللي في الدم، فهنا ينزل هذا الكلام أيضا فيه كما يعني إن كان هو ذكره في البيوع، لأن الغالب يكون في البيوع. أصل هذا الباب إنه سيتكلم عن مشروعية هذا الباب أصلا، لماذا يعني أصل هذا الباب اختلاف المتبايعين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح عند أبي داود، قال إذا اختلف البيعان لا وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتارك. وهنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان إذا اختلف في البيع تراد، ودا عند الطبراني أصالة. وأيضا كما سيأتي معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه أمر البائع أن يحلف ثم يتخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. ويمكن يستدل على هذه المسألة أيضا كما استدلوا قالوا اليمين على من أنكر البينة على من ادعى، أو اليمين على المدعى عليه في رواية حديث آخر اليمين على المدعى عليه. طب ليش نقول بنستدل المدعى عليه؟ قالوا لأن الاثنين مدعي ومدعى عليه، كل واحد فيهم من شيء مدعي ومدعى عليه من شيء آخر، فهم دخلوا في هذا الحديث أصالة. هنا طيب هذه يعني أصل الأمر الأول في الباب قبل أن ندخل في الشرح، يتكلم عن مسألة كما قلت اختلاف المتبايعين إن صح البيع، وبذلك يبين لك إن لم يصح البيع بينهما لن يدخل ذلك في المسألة التي تكون معنا. ثم سيتكلم بعد ذلك صور الخلاف، يعني الأول سيتكلم عن المشروعية كلمناها، ثم سيأتي كلام سيتكلم عن صور الخلاف التي قد تكون بين المتبايعين، ويعرض لنا بعض الصور اختلاف الأجل اختلاف الصفة اختلاف الثمن إلى غير ذلك أصالة. ثم سيبين لنا كيفية التحالف، لأن الحكم الشرعي في المسألة هذه إذا اختلف وليس هناك بينة مع أحدهما فلا بد يحدث التحالف، لأن لو هناك بينة انتهى الأمر. لو أنا معي بينة بعت لك السيارة ب100,000 وكتبنا عقد وأنت موقع على العقد، أو في شهود اثنين شهود شاهدوا بهذه البيعة كانت ب100,000 على السيارة، فهناك بينات خلاص، أو الثاني أتى بالبينة. لكن الإشكال كله هذا ليس معه بينة وهذا ليس معه بينة أصلا، أو كل واحد معه بينة ولا يعلم تاريخها، يعني هذا أبرز بينة بتاريخ وهذا أبرز بينة ولم يعلم التاريخ أيهما أسبق فيتساقط. يعني قد يكون أولا ليس معهم بينات، أو قد يكون كل واحد منهم معه بينة لكن غير مؤرخة، فلا نعلم أي تاريخ. ممكن يكون اتفقوا في الأول على 100,000 ثم رجعوا ممكن ينزل ل90 فيقول هذا يقدم هذه 90، يقول لا ما هذه 100 في ورقة ب100 ورقة ب90، طب أيهما أسبق؟ قد يكون الأول ب90 ورجعوا زاد عليه السعر إلى 100 واتفق، أو 100 والثاني أنقص له السعر 90، وليس هناك تاريخ للبينة هذه عملية، فهنا تتساقط البينتان أيضا. فإذا قد لا تكون هناك بينات أو تكون بينة ليست مؤرخة فتتساقط، فنرجع هنا للتحالف اللي هو الحلف اللي هو ده أصل المسألة، أنه يحدث الحلف بين المتبايعين. ثم سيبين في المسألة الأمر الثالث كيف يكون التحالف، ما الذي يبدأ في الحلف وكيف يحلف، هل يحلف بأنه يقول والله ما بعتك ب100,000 ويسكت، والثاني يقول والله ما اشتريت منك ب100,000 ويسكت، لا يقول له لا لابد أن يكون كما سيأتي إثبات ونفي، يقول والله ما بعتك ب100,000 بل بعتك ب120,000، والثاني ما اشتريت منك ب120,000 بل ب100,000، وسيأتي الصيغة التي فيها مسألة الإثبات والنفي، هذا سيتكلم عنه. ثم سيذكر بعض المسائل في هذا الباب أيضا يتعرض له. هذا الجزء الأول من هذا الباب الخاص باختلاف المتبايعين. سنقرأ ندخل في القراءة ونبين الأمور التي تعرض إليها المؤلف. قال باب المتبايعين، باب اختلاف المتبايعين، وقال إذا اتفق على صحة البيع، إذا اتفق على صحة البيع ثم اختلف في كيفيته، وهنا بينا أول شيء اختلف اتفق على صحة البيع، وقلنا ليس البيع فقط، عقود المعاوضات كلها، يعني هذا تمرروه في عقود السلم والكتابة الصلح وغير ذلك، حتى ممكن الصداق وغير ذلك. ثم اختلف في كيفيته كقدر الثمن، ما أدري الصوت عند النت نسيت أسألكم جيد ولا في إشكال عندكم في الصوت بس طمنوني. طيب ثم اختلف في كيفيته كقدر الثمن أو صفته، كنا قدر الثمن بعتك الشقة أو السيارة ب100,000 مليون، قالوا لا بعتك ب500,000، أو في الصفة كالصحة والتكسير، يعني لو كان في الذهب مثلا أو في الفضة ممكن كمان كان يقول لك ب100,000 وسكت، لو أنت في بلد بعض البلاد عندهم عملتين بيتجروا، طبعا أصرح صورة الآن في زمننا لبنان تحديدا عندهم الليرة والدولار والاثنين بيشتروا ويبيعوا بيهم، ممكن تقول له أنا اشتريت منك هذه ب100,000، 100,000 دولار ولا 100,000 ليرة، طبعا 100,000 ليرة تساوي شيئا عندهم، لكن بعض البلاد ممكن يكون عنده عملتين، فإذا سكت فهنا في أي عملة قد يختلف الجنس أو الصفة هنا أصالة. أو الأجل كما قلنا كما قال هنا الأجل أو قدره، يعني قدر الأجل أعطيته أجل شهر شهرين أو اختلف في نقدي أم أجل أو غير ذلك، قال أو قدره قدر المبيع، يعني ممكن يقول له أنا بعتك صبرة صاعا من هذه الصبرة قلت له لا بل بعتني صاعين من هذه الصبرة بالمبلغ اللي يعني اتفق على الأجل على الثمن. قالوا أنا أنت بعتني بعشرين بس بعتني كيلو من هذا الشوال كيلو أرز. ويقول لا بقى أنت بعت لي كيلوين من الأرز أو صاعين. ده معنى ما قال هنا أو قدر المبيع. يعني قدر لما قال له بعتك مثلا كيلو بعشرين جنيه يقول لا لا ده أنت بعت لي اثنين كيلو بعشرين جنيه مثلا. فهنا قال هنا إيش أو قدر المبيع. قال ولا بينة ولا بينة عند أحد كما قلنا. قال تحالفة. هنا تحالفة يبين الحكم الشرعي اللي هو بيقصد به الباب الآن. إذا اختلف في صح أو اتفق على صحة البيع يعني فعلا هو باع أنا بعت واشتريت كما سيأتي لأنه سيأتي في آخر الباب يبين إذا اختلفوا بين البيع والهبة بين غير ذلك فهنا ليس في صحة بيع. لكن إحنا معنا الآن في صحة بيع لكن اختلفوا في الصفة أو القدر أو الأجل أو غير ذلك. قال ولا بينة يعني تحالفة. وقلنا لا بينة صورها ليس معه بينة لا شهود ولا ورق أو معه بينات واختلطت التواريخ ولم يمكن أن يثبت أحد. قال تحالفة. قلنا الدليل على التحالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إما في الحديث الأول اللي قلنا إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتارك. وفي الأخرى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه تبين لك طب ليش هنا البيعان قالوا لأن كل واحد البايع قد يكون مدعي ومدعى عليه. ممكن البائع يدعي زيادة الثمن وهو مدعي هنا أصلاً وينكر القبض يقول له ما أقبضتك. والمشتري يدعي القبض وينكر زيادة الثمن يبقى مدعى عليه هنا في هذه. لذلك هم اعتبروا أن الاثنين كل واحد ممكن يكون مدعي ومدعى عليه فنزلوا تحت الحديث البينة عن المدعي واليمين على من وعلى من أنكر. نعم يتتارك يعني يترك يعني يتفسخ يعني إما هيحصل التحالف ثم يقرر المشتري كما سيأتي معنا يمضي أو يفسخ. ده مقصود يتتارك يعني يترك كل ما يدعيه يعني أولا يترك يعني هما يتراضوا وكل واحد يترك أو ما يتراضوا فيأتي من يحكم بينهم القاضي أو محكم فإما بالفسخ أو بالحلف. طيب لأنه قال في الحديث الآخر أمر البائع أن يحلف ثم يتقير المبتاع أن يترك إن شاء أخذ وإن شاء ترك. في رواية أخرى أنه أمر البائع أن يحلف فالمبتاع اللي هو المشتري وبالخيار أن يترك أو يفسخ ويرجع على هذا الكلام أصالة. فقال ولا بينة ذا احتراز عن لو أقام بينة أحدهما بينة. هنا لابد أن يقدم البينة لأن الأحاديث بيانت اللي معه البينة يقضى به. الكلام كله هنا بعد عند عدم وجود البينة. نعم كما قلنا ذلك. طيب قال فيحلف. هنا بقى ابتدينا مشروعية الحلف عرفناها. يبقى امتى نروح للمسألة هذه انعدام البينات. على فكرة بتأتي كثيرا في النزاع في البيع يحدث تنازع على الأجل تنازع على المبلغ ممكن يقعدوا في المجلس ويتفقوا ثم يقول له بقى نزل لي فيقول له لا خلاص نزلت لك كذا ويقول له لا مش وفي الاول انت نزلت لي يقول له لا انا ما نزلتكش انا قلت لك كذا ويقول له لا انا لا فهمت انك انت نزلت واحنا اتفقنا على كذا. وده بيحدث ممكن يحدث هكذا يحدث ولا بينات او لا لم يكن لكم هناك شهود. وهنا ناتي الى الحلف او التحالف بينهما. فهنا ياتي لصوره الحلف كيف تكون. قال فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله. يبقى كل واحد من الاثنين سينفي قول صاحبه ويثبت قول لأن كل واحد بيدعي عقدا وينكر عقدا فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه. يعني يثبت ينفي ما ينكره القائل ويثبت ما يدعي ما يدعيه. قال ويبدأ بالبائع. وهنا ممكن البدء بالبائع الحديث اللي قلناه استندوا لذلك رواه الشافعي والنسائي أيضا من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يستحلف أمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء ترك وإن شاء أخذ. فلذلك قدموا وهذه مسألة خلافية في الم... في الم... في الم... في الم... في الم... حتى في ال... في المذهب عندنا أصالة إن هو سيذكر ثلاثة أقوال وفي بعض الكتب جعلوها أوجه وليست أقوال. لكن هنا في المنهاج قال ويبدأ بالبيع، وهذا المعتمد. وقلنا استندوا إلى هذه الرواية التي رواها الشافعي أصالة، وهذا الأصح المنصوص. وفي قول بالمشتري، إذن في قول إيش بالمشتري، ايش انا لسه لا تذكرت، بس من ضمن الصور اللي هي يحدث فيها التحالف ايضا مساله الخيار. احنا قلنا الجنس والصفه ممكن يختلفوا في الخيار، يقول لي الخيار ثلاثه ايام، ويقول لا بل لك الخيار كان يوما، اتفقنا على خيار الشرط ثلاثه، والبائع يقول له لا بل لك خيار اليوم الشرط يوم. فقد يحدث ايضا الخلاف في الخيار. يعني بس اضيفوها، انا تذكرتها الان قبل ما تروح مني مره اخرى. يعني هذه اضافه للجنس والثمن والقدر والصفه والى غير ذلك. اصاله عندنا في المذهب ثلاثه، قدها في خيار الشرط، وهو ممكن البائع يقول له انا اعطيتك خيار، اتفقت على خيار الشرط يوم، والمشتري يقول له لا اتفقت على خيار الشرط ثلاثه. ما قلت لك في المذهب عندنا ثلاثه، انا في المذهب لذلك انا قلت واحد وثلاثه للحديث عندنا، ودي اخذناها. فهم اختلف الان ايش؟ لا ده اختلاف في الخيار مش في الاجل، اختلاف ان في خيار ولا ما فيش خيار اصاله. ممكن يقول انا اعطيتك الخيار، ولا لا معطيك الخيار، بس ده اختلاف في الخيار. انا بتكلم لا احنا بنتكلم خلي بالك في التحالف في الاساس. انت جيت بعد ما ابتدينا نتكلم على ان في نزاع، لا في نزاع. هو ممكن يقول له انا اعطيتك خيار ثلاثه، والثاني يقول له لا بل اعطيتك خيار يوم. يعني في نزاع بين البائع والمشتري بعد ما ثبت البيع. فاحنا كلامنا في الفصل ده لو حدث هذا النزاع يتحالف اذا لم يكن هناك بينات. فانا كنت بينت لهم في اول الكلام على صفه المبيع وجنسه وقدره والثمن، فايضا منه النزاع قد يكون في الخيار. طب نرجع الاجل، كل ما قلت بس انا ضفت الخيار الان بس عشان ما قال. وهنا قال يبدأ بالبائع، قالوا ليش؟ لأن جانبه أقوى البائع. ليش قالوا عندنا العلة في قول البائع أولا؟ قالوا لأن جانبه أقوى. ليش؟ لأن المبيع كان عنده أصلا، فلو حدث التحالف وتم الفسخ بناء عليه سيعود إليه ملكه. فقالوا نبدأ بالبائع لذلك، لقوته بعود المبيع إليه أصالة. وقول قالب المشتري، طب ليش المشتري؟ قالوا لأن البائع يدعي عليه زيادة الثمن، والأصل براءته من الزيادة. يعني قالوا نقدم المشتري لأن البائع بيدعي، بيقول له أنا بعتك بمائة ألف، والمشتري بيقول له لا ده أنا شاري بتسعين فقط. فكان البائع اللي بيدعي الزيادة على المشتري، والأصل براءة الذمة. وأيضا قالوا لأن المبيع في ملكه فيقوي جانبه. شوف أخذوها من الناحية الثانية اللي خذوها أصحاب القول الأول، قالوا لا ده المبيع في ملكه، يعني هو قبضه، فيقوي جانبه فيبدأ هو بالحلف. ده قول. وفي قول يتساويان بأن كل واحد منهم مدعي ومدعى عليه، فلا ترجيح. وقيل يقترع، وما ذكروش هنا لا موجود اهو. قال الأول قال فيتخير الحاكم في التساوي، يعني على القول الثالث الحاكم اللي بيحكم بينهما هو اللي يختار. لو قلنا بالتساوي بقول التساوي قال فيتخير الحاكم، يعني تفريعا على القول الثالث يتخير الحاكم هو من سيبدأ أصالة. وقيل يقرع، يعني يقرع بينهما، وهذا قول رابع ان يقرع بينهما، ورجحه الامام الجويني في نهايه المطلب ان يقترع بينهما، وليقرع في القرعه والذي يقدم في الحلف اصاله. طيب هو هنا قال انتبهوا ان هنا الخلاف كله في البدايه بس فقط، يعني ده على الاستحباب، لكن في وجوب ان لابد ان يتحالف. يعني هذا الخلاف في البدايه على الاستحباب ليس الا، يعني لا يبطل من قدم هذا غير هذا، لا يبطل. وعشان ذلك انا قلت على مساله الاستحباب فقط، لكن لا يبطل المعامله في شيء، هو تقديم من الذي له ان يحلف اولا فقط. الثمره كما قلت انت يعني اصاله. والصحيح انه يكفي كل واحد منهما او من كل واحد منهم هما ايضا. انتبهوا لان كل الخلاف اللي تكلموا عنه ده قالوا اذا كان البيع يعني باع سلعه بثمن نقد، لكن لو باع عرض بعرض، عرض بعرض، او عرض من عروض التجاره بعرض، فيتساوي الاثنين. لكن لو يعني لو باع عرض من العروض بعرض من العروض يتساوي في من يقدم على من. لكن كل ما قالوا عندنا في المذهب قال هذا يقدم احد الجانبين مخصوص اذا باع عرضا بثمن في الذمه، عرض بثمن. قال والصحيح هنا يبتدي كيفيه الحلف انه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا واثباتا. هل يلزمه اكثر من يمين على يحلف او يقول والله ما اشتريته بمئة الف ثم يقول والله اشتريته بتسعين الف، أم يكفيه يمين واحد يقول والله ما اشتريته بمئة ألف ينفي بل اشتريته بتسعين ألف. ثم سيأتي اليمين الواحد هذا، وده الراجح لأنه قال والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا. عندنا قول ثاني أن يفرض النفي بيمين والإثبات بيمين كما قلت، لكن الصحيح عندنا القول الأول أصالة. قال ويقدم النفي، يبقى لازم الأول ينفي. قالوا لأن الأصل في اليمين النفي، وإنما ينقل إلى الإثبات للنكول أو الشهود أو غير ذلك. فقالوا يقدم النفي أولا، لذلك أتى بالصيغة قال إيش، فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت كذا، يبقى يقول الأول ينفي الحالف ما بعت بكذا، يعني ما بعت بأجل شهر ولكن بعت بأجل مثلا أسبوع، ما بعته بمئة ألف ولكن بعت بمئة وعشرين ألف ولقد بعته بكذا. والمشتري يقول ما اشتريته بمئة ألف ولكن اشتريته بتسعين ألف، ما اشتريته بأجل شهر بل اشتريته بثلاثة أشهر في الأجل وغير ذلك أيضا. وهناك في بعض يعني عندنا الكتب جعلها بالحصر، يعني يقول إيش، ما اشتريته بمئة ألف وإنما اشتريته بتسعين ألف، كأنه يجعلها على سبيل الحصر. والحقيقة يعني وهذه ليست شرطا عندنا، لكن البعض اشترطها من بعض الأصحاب في ذلك أصالة، لكن هو بيّن. طيب قال باليمين الواحدة، طب من عدل إلى اليمينين يجوز؟ عبارة المصنف تشعر بالجواز لأنه قال يكفي كل واحد يمين، وإلا المواردي منع، عندنا المواردي منع، لكن عبارة المؤلف تشعر بالجواز انه لو قال بيمينين يصح، انه قال يكفي ما اشترى، يعني ليس هناك كأنه وجوبا او شيء. ثم طيب قال واذا تحالف، طب تم الحلف كل واحد حلف بذلك، هل بمجرد الحلف العقد ينفسخ؟ قال لا، الصحيح ان العقد لا ينفسخ، يعني ليس بنفس التحالف ينفسخ العقد. ليه؟ طيب لحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار للمشتري بعد حلف البائع، قال ان شاء اخذ وان شاء ترك. وعندنا قول ثاني انه ينفسخ قياسا على المتلاعنين في عقد النكاح، قالوا ان تحالف انفسخ العقد لان التحالف يحقق ما قاله كل واحد، قالوا هناك يعني. والحق ان هذا قياس مع الفارق يعني ولا ندخل فيه الان، لكن هو المعتمد عندنا انه لا ينفسخان، بل ان تراضيا كما قال. يعني عندك الان اما يتراضى خلاص كل واحد حلف، يتراضى مع بعضهم البعض، ذاك ممكن يتركهم يتراضى وكل واحد يقول طب نقسم البلد نصين 100 90 95 طب انا اخد ال 90 وانت مش عارف نسيب لك شهرين ويتراضوا يجوز، والا فيفسخانه او احدهما، يعني اما الاثنين يتفق على الفسخ او احد هو الذي يفسخ، فيفسخانه او احدهما. هم هنا قال ليش؟ قالوا لانه هذا اشبه بالرد بالعين، يعني كانه يشعر بالظلم، استدراك الظلامه كما قالوا، يعني يشعر بان في ظلم واحد منهما فكانه يفسخ بالعين، يعني لو الفسخ اشبه بالرد بالعين. لكن هو قال فان بل ان تراضيا والا يفسخانه او احدهما او الحاكم لقطع النزاع، وقيل انما يفسخه الحاكم. يبقى البعض هنا قيل يعني كانه جعل الفسخ للحاكم فقط هو القاضي او الحاكم او المحكم، لانه ممكن يكون في محكم موجود، لكن هو لابد المعتمد عندنا انهم لا يتحالف مع نفسهما، لابد يتحالف امام محكم او امام حاكم، مش يقعدوا مع بعض كده يقولوا احنا حلفنا وبعدين كده يجوا، لا لابد يكون في مجلس في محكم او حاكم قاضي او محكم يتراضى، والحلف يكون امام المحكم. ثم بعد ذلك مسألة الفسخ بعدي، إما يتراضوا أو يفسخان هما الاثنين، أو أحد يفسخ أو الحاكم هو اللي يفسخ له أو المحكم أو القاضي أيا كان. ما احنا قلنا أنه لم يتراضوا كل واحد حلف، طب ولسه احنا حلف كل واحد حالف والآن مفيش فصل، إما يتراضوا ما تراضوش، إن شاء ترك أي واحد وإن شاء أخذ، ما هو جاء عن مثلا قال المشتري المبدع إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يبقى احد يفسخ، ممكن واحد من الاثنين هو اللي يفسخ خلاص. ايوه فسخ خلاص، وهيمضي على ايش؟ ما هو الاثنين حلفوا ومفيش هيمضي على اي كلام فيهم، فاما واحد سيفسخ اما يتراضى او هما الاثنين يتفقوا على الفسخ، او واحد اللي يقول انا هفسخ او الحاكم يفسخ لو وجد نزاع ومفيش حل فيفسخ بينهما العقد اصاله. فهنا وقيل انما يفسخه الحاكم. جيد. وقيل انما يفسخه الحاكم. قال ثم الشيخ لو تبص معانا على المتن هتجي لك الردود. ثم على المشتري رد المبيع. يبقى اول شيء المبيع لازم يرد. ما هو في ثمن وفي مثمن، ممكن يكون الثمن اصلا ما قبضهوش البائع، ممكن قبضه وسائل التفصيل. قال ثم على المشتري رد المبيع، يبقى لابد المبيع يرجع لمالكه وهو البائع اصاله، وهذا قلنا بالفسخ او الانفساخ، سواء هو فسخ او انفساخ حد انفسخ لهم العقد كالحاكم. نعم. وكذلك الثمن على البائع ان يرد الثمن، خلي بالكم الثمن ممكن يكون نقود وممكن يكون عرض من عروض التجاره، اشترى طن حديد بطن أرز أو بعشرة طن أرز، ده رجع له الأرز وده رجع له الحديد، أو رجع له ده الحديد وده رجع له ثمن الحديد المال اللي أخده أصالته. ثم قال انتبهوا بقى، لما قال ثم على المشتري رد المبيع، قيمة الرد على من؟ مؤنة الرد على كل واحد منهما، يعني المشتري ده لو اشترى حديد وكان استلم الحديد هيرجع الحديد للراجل، نقل الحديد على المشتري، والبائع لو كان اشترى بالحديد ده أرز هيرجع الأرز بنقله على البائع، ولو مال هيرجع المال، مؤنة النقل على كل واحد منهما. وهذا يظهر لك من المتن لما قال ثم على المشتري رد المبيع، ما دام هو ألزمه برد المبيع يبقى مؤنة النقل أيضا كذلك أيضا. طيب وهنا رد المبيع، لو المبيع في زوايد متصلة وزوايد منفصلة هتكلمنا فيها من قبل، سيرد له الزوايد المتصلة معه دون رد الزوايد المنفصلة، يعني رد البقرة كبرت 50 كيلو سمنت والبقرة ولدت قعدت عنده شهرين ثلاثة ولا كانت ولا قعدت عنده ايه ولدت، دي منفصلة، هيرد المتصل ولا يرد المنفصل؟ أسأل هو ليه لا يرد المنفصل؟ المنفصل قول يا عبد الله لسه عايز تقول ايه اللي بتقولها سرقها منك ها من سيدنا كان المبيع البائع هلك يبقى على المبيع على البائع دفع المشتري مبيع عند البائع ولا عند المشتري لو عند المبيع لو عند المشتري يبقى هلك يبقى على المشتري ان هو يرد حق المبيع للبائع انت رحت فين؟ احنا بنتكلم في الاسكندرية وانت رحت الدقهلية. ايه علاقة رد المبيع والبداع؟ احنا بنتكلم في الزيادة المنفصلة عن المبيع. قلنا يرد المتصل ولا يرد المنفصل. لماذا لا يرد المنفصل يا عدنان؟ لماذا لا يرد المنفصل ويرد المتصل؟ الزيادة المتصلة لن ترد. طيب يا سيدي ماشي طب والمنفصلة ده زيادة منفصلة دي قاعدة قلناها في المسألة دي وقلنا لما يحصل هو عايز يجيبها من العيب مش عارف يجيبها بالرد بالعيب هو ال- ال- ال- الفسخ بيرفع العقد منين؟ لما يحدث فسخ بالعقد يرفعه من أين؟ الوقت بتاعه أيوه اللي هو من إيه؟ اخره دي اللي هي ايه ماشي اخره صح من حينه لا من اصله الفسخ بيرفع ثاني هو عقد مش فاهمينها لسه الفسخ بيرفع العقد من حينه لا من اصله اصل من حينه يعني وقت ما بيفسخ اصاله الان طيب المنفصل ده نشا في بضمان المشتري ام لا يبقى هو بيرجع له ايش بيرجع له الشيء اللي اشتراه في الوقت مش من الاصل مش من وقت ما اشترى أصالة من أصلي فاهمين ولا لا وغير ان المنفصل نشأ في ضمان ليش ضمان المشتري فهو ملك للمشتري مش ده المشتري اصلا في اصله طيب قال ثم على المشتري رد المبيع فقلنا الان خلاص رد شيء المبيع ومعه زيادة المتصلة لا المنفصل ومؤنة الرد على المشتري وكذلك الثمن يرده البائع ومؤنته حتى الزياده المتأ ايضا الزياده اللي في الثمن للبائع ايضا المنفصل فان كان وقفه او اعتقه او باعه او كاتبه او مات لزمه قيمته طب هب بقى ان الراجل اشترى عبد والعبد ده مات طب هو اشترى عبد وراح كاتب العبد بعد ما اشترى من الرجل كاتبه على ان هو يعمل ويكسب ثم يكون حرا او اعتقه اشترى العبد ثم اعتقه بعد ذلك كل هذه صور او اوقفه اشترى مثلا شقة وراح اوقفها اشترى قطعة ارض وراح اوقفها مسجد وبالتالي او قرأ هو عمل وقفية المسجد او شقة واوقفها مركز قرآن لله عز وجل فهذه صور الآن خرج المبيع من ملك المشتري وهذا خروج بلا عودة يعني ما يستطيع أن يعود له ثاني أصالة قال فإن وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه أو مات لزمه قيمته ليش بقى لازم القيمة هنا لقيام القيمة مكان العين تعذرت العين تعذر رجوع العين فيرجع القيمة. لكن هنا انتبهوا بقى، قصة في القيمة دي بقى. طب قيمته وقت، عندنا فيها أربعة، ذكر أربعة أقوال. عندنا قيمة يوم التلف، يعني يوم ما تلف منه العين أو يوم ما أوقف العين، ما ممكن كمان التلف نضيفه، وهنا ذكر وقفه أعتقه باعه كتبه أو مات، لا ممكن يكون تلف منه، اشترى السيارة وتلفت كلها بالكلية منه أصالة. طيب هنا قال وهي قيمته، أي قيمة ستحسب اللي يقيم؟ وانتبهوا أولا، القيمة أيا كانت طلعت، يعني سواء كانت هو هابن اشترى السيارة دي 100,000، مش ركزة مع 100,000، مش عربية 100,000 ولا، وبعدين تلفت السيارة منه، فلما جه يرد السيارات طلعت بقت ب 200,000. قيمة السيارة كما سيأتي معنا الآن، أيا كانت القيمة ب 200,000 ب 50,000 سيرد القيمة ولو أكثر أو أقل من الثمن، يعني ممكن يكون اشتراها ب 100، لكن لما يجي يرد أو أوقفها بعد ذلك أو شيء وكانت قيمتها أكثر أقل، أيا كانت القيمة سيرد القيمة وقت ما نقول عليه الآن، ولا ينظر للثمن اللي اشترى به. فمين؟ لذلك قال لزمه قيمته أيا كانت القيمة، ملناش علاقة بالثمن اللي اشترى به. لكن هنا قال وقيمته يوم التلف في أظهر الأقوال. ليش؟ لأن وقت حدوث الفسخ بيعتبروه بالتلف، هو مورد الفسخ، يعني فينظر إلى اليوم الذي تم فيه العتق أو الوقف أو مثلا المكاتبة أو التلف أو الموت ويقيم، وهذه القيمة التي يردها. قول الثاني، وذكر الثاني ولا ما ذكره؟ لا ده حاضر، بس أنا في أقوال أصلها تانية. قال قيمته يوم التلف، وطبعا إما التلف الشرعي أو الحسي، كمان التلف الشرعي هو الوقف أو المكاتبة، والحسي الموت مثلا أو التلف الحسي المادي أصالة. قالوا وقت التلف، قالوا لأن الفسخ قائم على العين، فنرى أين متى فقدت العين، هو ده اللي بيقول فيه قيمة فقد العين، لأن الفسخ مورده كما يقال يعني على العين، فلو وقت تلف العين هو وقت قيمتها. يعني هو يقول إن إيش، أنا أريد العين، طب العين غير موجودة تلفت، البدل قيمتها، فالبدل يكون في وقت إيش تلفها، يعني وقت فوات المبدل، وقت فوات المبدل هو ده البدل، يكون في وقت وفاة المبدل، لأن الفسخ مش إحنا عندنا القاعدة قلناها، الفسخ يرفع العقد من حينه مش من أصله، وفسخ حينه تلف العين، فأنا أريد البدل عن العين في حين التلف، وحين التلف هو في حين الفسخ، وحين الفسخ هو وقت التلف ليس من الأصل. رجعناها تاني، لا هو يريد قيمة بقى العين، أنا أريد العين، طب عايز أقيم العين، قيم العين وقت تلفها، لأن أنا المفروض كنت أجيبها، هي متى تلفت هو ده قيمتها، هو ده اللي يقصد. هو في خلاف، لأن هو قال في قول تاني يوم القبض بقيمته يوم القبض، يعني ليش قالوا هذا اليوم اللي دخل في الضمان، دخل في ضمان المشتري فيعتبر بيوم القبض. والثالث ايش؟ يوم القبض كمان مش العقد، يوم ما قبض كمان، لان عندنا قول ثالث اقصى قيمه من يوم القبض الى التلف، ودي خدناها في البيع الفاسد لو تذكروا، ده قول ثالث اقصى قيمه من يوم القبض اعلى قيمه الى يوم التلف، الى التلف، ودي قدناها تكلمنا فيها قبل. الرابع أقل قيمة من العقد إلى القبض، من العقد تعاقد إلى القبض أقل قيمة فيها. يعني إذا كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري فلا يحملها المشتري، فجعلوا ذلك أقل قيمة من العقد إلى القبض. إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري من العقد للقبض، وإن كانت يوم القبض أقل فهو يوم الدخول في الضمان. خدوها بس كده عشان لو عدنا في الأربع نفرع، يعني أنتوا كتبتوهم الأربع أقوال عموما، لكن الظاهر عندنا المعتمد القول الأول. إيش؟ هو الأولاني. وقت التلف، آسف، وقت التلف. أيوه كده تمام. وقت التلف، كده خدنا كم قول؟ أربعة. أيوه قلنا أظهر الأقوال قيمته يوم التلف. في أظهر الأقوال. وقلنا بعد ذلك في يوم القبض، وأقصى قيمة من يوم القبض إلى التلف، وأقل قيمة من القبض من العقد إلى القبض. وصلت. أقصى قيمة دي خدناها في البيع الفاسد لو تذكر. لأنه الثالث، لأنه أخذ جانب البائع، لأنه الآن كان ممكن يكسب أكثر من ذلك قيمته، فأخذ أقصى قيمة من يوم القبض إلى يوم التلف، أقصى قيمة وصل لها كأنه كان يمكن للبيع أن يبيعها ويحصل على المال. نعم. طيب ايش اللي، لكن هو بيعتبر ان ذاك، هو قال هنا ايش، ان المساله القبل الاظهر عندنا ايش، قيمه يوم التلف، هو ده اليوم اللي هلك فيه المبيع، وده المفترض انه كان يا اما يديله العين او قيمتها في هذا اليوم. بقى لها اسبوع مثلا هلك العبد البائع ايه، يعني يوم هلكه ممكن يكون قبلها شويه، حصل ان السلعه نفسها هلكت قبلها شويه. مش مهم، انا دلوقتي السياره كانت موجوده، انا تحالفت في اي وقت المفروض ارجع السياره، صحيح؟ السيارة لما تلفت في يوم 5 في الشهر، أنا المفروض أطلع عين السيارة وقت التلف أشوف مقابلها كان قيمتها كام، هو ده قيمتها في يوم التلف ليها اللي هو المبدل، عايز أعرف يوم ما راحت أو أعتق أو أوقف قيمة، لأن خرج من ملكه خلاص، وهو لما تلفت خرج من ملك المشتري ما بقتش موجودة، فبالتالي هو ليه ضمنه بعد ذلك؟ ولو أوقفها مثلا وقفا أو كاتب العبد اليوم اللي أخرجه من ملكه اللي هو يوم التلف، هو ده اللي يعرف قيمته، فخلاص بنام هي مش موجودة يبدي له قيمته يوميها، وهي مسألة كلها اجتهادية، لكن هم اجتهدوا على هذا الأساس. طيب نرجع وإن تعيب رده مع أرشه، يعني تعيب يعني إيش، حصل فيه عيب، السيارة حصل فيها الموتور فوت منه مثلا، خبطت الحدث، العبد مثلا قطع يده لأي سبب، فإن تعيب رده مع الأرش اللي هو ما نقص من القيمة. ليش؟ لأن الكل مضمون على المشتري، وبالتالي بالقيمة كل مضمون، فكان بعضه مضمونا، قلنا لو راح كله هيبقى مضمون بالقيمة، طب راح بعضه هيسلم الموجود، والبعض اللي تلف بالقيمة أيضا يكون بالقيمة اللي هو الأرش. ما هو موجود والأصل هيرده، ويرد الأرش بقى ويدفعه، أصالة قيمته، ما أجيبه بقى تقول لو نام من قبل بقى قيمته إيش؟ ما هو ده ما تلفش، البعض تلف. لا بالقيمة، هتشوف قيمتها، قيمتها قيمة مثلا السيارة بدون التلف، ثم قيمتها بالتلف، والفرق ده القرش. مش حق القرش، لا مش تصليح، قيمة القرش. قيمة السيارة أولا ثم قيمتها بعد ثم يكون الفرق هذا. طيب قال هو طبعا لما قال واختلاف ورثتهما كهما، يعني احنا تكلمنا عن المتبايعان، ممكن يكون المتبايعان وكيلان وممكن يكون لهم ورثه، وكيل كل واحد منهما له حكم الاصيل، وورثه كل واحد منهما له الحكم. تفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قال واختلاف ورثتهما كهما، وقلنا الآن إذا ممكن الورثة يحدث نفس اللي تكلمنا عنه هذا كله، لكن مع الورثة. يعني إيش مع الورثة؟ يعني ليس مع المتبايعان. ممكن يحدث النزاع بين الورثة، يقول والله طب يتحالف، يتحالف أيضا، لكن يقول أنا إيش، هو مش هيقول هو بقى ما بعته، والله يحيى يقول والله ما علمت أن مورثي ما باع إلا بكذا أو ما اشترى إلا بكذا وغيره، فهو يعني يحلف على ما علم من مورثه على ذلك. وتكون نفس الكلام اللي تكلمناه من قبل، هو سواء كان في الوكلاء الوكيل عنه أو الورثة عنه. ثم سينتقل الآن لبعض المسائل بيختم بها هذه الجزئية. قال ولو قال بعتكه بكذا، فقال بل وهبتنيه فلا تحالف. ليش لا تحالف؟ أيوه هذا مفهوم للمنطوق، منطوق اللي في أول الباب، قال فإن اتفق على صحة البيع مفهوم، كما قلنا للتقل. ذلك هو قال هنا لو ادعى هذا البيع والثاني ادعى الهبة، قال فلا تحالف، بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر. مش ده هنا بقى التحالف مش على البيع نفسها، لا، ده كل واحد هنا سيحلف على نفي الدعوة وليست على الوصف أو شيء فيه أصالة. خلاص اصلا التحالف الاول ده مش ساري كل الشروط اللي تكلمنا عنها، لان هم ما اتفقوش على عقد اصلا، هم ما اتفقوش على عقد. اذا قال فلا تحالف، بل يحلف كل على نفي دعوى الاخر، فاذا حلف رده مدعي الهبه بزوائده. وهنا معنى زوائده يعني هيرد المدعي الهبه، اللي ادعى انها هبه هيرد لانه ما بعلوش، لكن قال بزوائدي دخلت في المتصله مع المنفصل. طب ليش هنا المنفصله دخلت؟ لانه كده الملك لم يزل اصلا اساسا، مش لم يزل، هو لا ملك له اصلا عليها، هو ليس له ملك عليها، لذلك لم نقل له لك المنفصل، بخلاف الاولى ان في تم بيع واصبح له ملك حدث، لكن هنا اصلا ليس له ملك لانه لم يتفق على العقد، ده هو ادعى الهبه والثاني ادعى البيع، فيرد قال بالهبه بزوائده. وطبعا فيها كلام في المذهب بين الاصحاب، لكنه هذا المعتمد هنا على ان يرد الزوائد المتصله والمنفصل. ثم ذكر صوره اخرى، ولو ادعى صحه البيع والاخر فساده. يعني واحد قال انا اشتريت منك السياره دي ب 100,000 جنيه، قال له لا ده انا بعتها لك ب 50,000 وكرتونة خمرة، زجاجة خمرة لعدو بالله، أو أراد الثاني يتحايل عليه فيفسد البيع، فيقول له ده أنا اشتريت السيارة بتاعتك دي بعشر خنازير. فواحد بيدعي صحة البيع والآخر يدعي فساد البيع، وممكن واحد يتحايل يريد أن يدعي ذلك ليفسد البيع، يفسخه أصالة. يعني ده كما هو قال بعتك بألف أو زق خمر زجاجة، او الثاني يقول له لا ده انا اشترطنا شرطا فاسدا. يعني ايش؟ انه يدعي انه اشترى شرطا فبعتك على الا تتملك الشقه مثلا، وده شرط ما في مقتضى البيع. فواحد ممكن يدعي صحه البيع والثاني يدعي فساد البيع اصاله. قالوا لا تحالف. ليش؟ لان هذا قالوا لا تحالف لان ده من احكام العقد الصحيح، والعقد مش صحيح اصلا، ده هو واحد بيدعي فساد العقد اصاله. قال فالاصح نعمل ايه؟ تصديق مدعي الصحه بيميني. ودي باخدوها ضوابط تفيدكم في المعاملات. دايما في بعض الضوابط يقول اللي يدعي الصحه يقدم على يدعي الفساد، طبعا باليمين. ليش؟ لان الاصل استمرار العقود، الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة. ودي دايما بنقولها، لسه مش عارف مين واحد فيكم اللي كان بيكلمني من يومين لما كان في واحد اشترى معاملة فاسدة او المعاملة فيها مخالفة شرعية والثاني يجي يشتري منه الشقة، ما هي الشقة اللي اشتراها بالبنك اولا خلاص لا سبيل لرجوعها، المعاملة تمت ومش هيعرف يرجع المعاملة، فهو يريد ان يبيعها الان الشقة. لو فضلنا نقول له ان انت خلاص معاملتك باطلة وحرام، مفيش حد يشتري منك طول عمره، تتوقف معاملات الناس. فالعلماء يقول لك خلاص هذه المعاملة كان فيها ما لم تعذر رجوحها او تعذر ابطالها يبقي على ما هي، ثم يصحح العقود الجديده عليها. يصحح لان الاصل يقول هنا ايش؟ الاصل هو ان الاصل في العقود الجاريه الصحه، فمن يدعي الصحه يقدم على من يدعي الفساد. طبعا الا لو يظهر الفساد واضح، يعني ان يكون معاه بينه او شروط، ان كل هنا ادعاءات وليست هناك بينات على ذلك. وعندنا قول ثاني ان هو القاضي الاصح. قال القول الثاني ان مدعي الفساد يصدق بيمينه. ليش؟ قالوا الاصل عدم العقد الصحيح، وده طبعا ليس حقيقه. لا صححه البعض، البغوي صحح ذلك، لكنه الصحيح بانه مدعي الصحه باليمين يقدم اصاله، لان الظاهر ان في عقد تم، والعقد اصل الصحه من العقود. الاصل ان العقود يكون فيها الصحه التي تمت اصاله. هنا فيما في جزئيه انه استدرك، يعني قال صحه البيع، بعضهم قال لو ابدل لفظ البيع بالعقد لكان افضل، يعني كان اعم بدل ما يقول وضح صحه العقد، يعني عشان يدخل عقود اكثر من العقود. قالوا هذا لان قلنا في اول الباب ان كل ما تكلمنا عنه من الاختلاف في عقود المعاوضات، يعني الاجاره تدخل، النكاح يدخل، غير ذلك يدخل، فكان الافضل انه يعني يستبدل البيع بالعقد، فكان اعم من ذلك اصلا. قال ولو اشترى عبدا، طب لو قال لو جه دعا المشتري قال اشتريت السيارة ولم أراها، فقال له البائع بل اشتريت السيارة بل رأيت السيارة، هو كده على الخلاف هيكون ولا يغلب قول البيع باليمين على ان الاصل اللي لم يتم البيع الا بالرؤيه، وده اللي افتى به الغزالي ايضا، القول قول البائع اصاله. والا كان القاضي حسين قال عندنا القول قول المشتري، لان الاصل عدم الرؤيه، الاصل عدم الرؤيه اصاله. لكن العمراني في البيان افتى ايضا قال قول قول البائع اصلا. لا هو ده اللي قال بذلك القاضي حسين، لكن هو نقول الصحيح ان هو ما دام تم البيع بوراء الاصل انه يرى، ما يتمش البيع الا بالرؤيه، فالقول قول البائع بيمينه. فقال اخر شيء لو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب ليرده، فقال البائع ليس هذا المبيع، صدق البيع بيمينه. يعني انا اشترى عبد والعبد ده هلك ولا راح منه، وراح جاب له عبد مكانه حتى لو في نفس العين ولا في شيء عشان يرده، وقال البائع لا ده ليس هذا العبد. بتحصل تشتري شيء من محل ويرجع يجيب رجع حاجه غيرها، في ناس بتتقصد، يعني هو اشترى قطعه وتلفت يروح يجيب زيها وثم يرجع بالقديمه اللي كانت تلفت يرجعها، مثلا استخدمها شهر اثنين اي شيء من الكهربائات والاشياء دي وتلفت بعد شهر او اثنين، فهو لو راح رجعها مش هيرجعها له، فيروح يشتري واحده جديده ويقوم يراجع له بالقديمه يقول له دي بايظه. لا احنا عندنا يعني مصر، يعني مصريين في الحاجات دي وفي الملابس كمان، ممكن وفي الملابس ايش بيميني عندي ما عندكوش بيمينه. قالوا لان الاصل السلامة وبقاء العقد، الاصل الاصل سلامة المبيع من العيب وبقاء العقد، فلو قالوا ده ليس للشراء اللي انا بقى ليس هذا اللي انا بعته لك، صدق البائع بيمينه. الا طبعا كل ده قلنا عدم وجود بينات، عدم وجود بينات اصل. قال وفي مثله في السلم يصدق المسلم في الاصح، العكس بقى هنا انتبهوا، خلي بالك قلنا البائع صدق، البائع صدق فين؟ في العين. في السلم انت عندك مسلم اليه ومسلم فيه ومسلم. المسلم ده اللي هو بيشتري، اللي هو بيتفق انا عايز طن تفاح، عايز بلاش طن، انا قلت لك هات لي موبايل بمواصفات كذا سلم، فروحت جبت لي الموبايل قلت لك مش هو ده، جبت لي موبايل تاني لا مش هو ده، كل ده لسه مش في المثال اللي معانا، ما دام عندي اقول لك مش هو ده المواصفات من حق لان انا ما زلت لم استلم، يبقى طيب لو حدث ان انا خدته وبعد ما اخذته وجدته مش نفس المواصفات المتفق عليها، قلت لك ليس هذا، جيت ارجعه فاختلفنا في السلم المسلم اليه ده اللي هو البايع اللي خد الفلوس. هنا قال ايش؟ وفي مثله في السلم يصدق المسلم في الاصح. هنا البائع المشتري الذي يصدق مش البائع. قالوا ليش؟ لان الاصل ان المشتري لا ان البائع لا تبرأ ذمته الا باستلام المشتري السلم، لان هو اصلا بيع في الذمه. فما دام المسلم لم يقر بان هذا الشيء هو الذي اراده يبقى ما زال البائع لم تبرأ الذمه، بعكس ان كان الشيء عينا موجود، لان في الاول هو اشتراه امامه، اما المسلم بيطالب بوصف في الذمة. وهيأتي كتاب السلم اللي حتوا مش عارفين السلم لسه سيأتي الكلام عنه بوصف في الذمة. فهنا جعلوا بقى المسلم ما لم تبرأ ذمة البايع لما يقر المسلم انه استلم السلام صحيح بالمواصفات، فهنا قدموا قول المسلم مع يمينه. قالوا الاصل لسلامة الشيء من المبيع من العيب، هو بيدعي له بيقول له راح يجيب له حاجة تانية بيقول له اللي انت بعتولي فيه عيب ما هوش قرائن، فقال له ده مش هذا ليس اللي انا بعته، ليس دي القطعه اللي انا بعتها لك. فقالوا اختلف ده الاصل السلامه من البيع، فرجعوا للاصل. هنا رجعوا في المسلم الاصل عدم استلام المشتري، لان اصلا السلم بيع موصوف مش موجود. فلما لو يدعي المسلم انه لم يستلم يبقى ده كلامه ده الاصل. طب نصلي ونرجع ناخد بس معامله العبيد عشان ننتهي من الباب ان شاء الله. صلي اتفضل أقل. خلاص مش محتاجين مشترك خالص. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبقى لنا في هذا كتاب البيع فصل معاملات العبيد، حاولنا يعني نأخذه بشيء من التيسير لأن يعني إيه الحاجة إليه ليست حالية موجودة في زماننا، لكن لا يمنع أن احنا نتكلم عنه لما جاء الكتاب وغيره. وختم قال باب في معاملة الرقيق وهنا الباب ده ذكره الإمام الشافعي في الأم، لكن ذكره في الباب المداينة، سماه باب المداينة. والمداينة المقصود به الإقراض أو الاستقراض أو البيع في الذمة، يعني يبيع ويكون هناك في الذمة فيها مداينة. والأعم هو ما ذكره هنا مصنف وغيري في الكتب جعلوها باب معاملة العبيد، يعني تشمل أعم من المداينة فقط، تشمل كل صنوف البيع والتجارة في البيع والشراء والتجارة، سواء كان فيها دين أو ليس فيها دين في الذمة أو غير الذمة، أو كان فيه استقراض أو غير استقراض. فهو يتكلم في هذا الباب عن باب معاملات العبيد. و تبعا لما ذكره الشافعي كما قلنا في ذلك، فيتكلم عن العبيد يعني انواع المعاملات للعبيد. فالعبيد على قسمين، اما عبد ماذون له او غير ماذون له، يعني ماذون له في التجاره او غير ماذون له، او في المعاملات او غير ماذون له. وهذه الكلام هنا طبعا عن العبيد أو العبد الذي سيتكلم إن لم يؤذن له، وإذا أذن له، وإذا أذن له وكان له قيود في الإذن فكيف يكون التعامل معها. هذه سيبينها في هذا الباب في مسألة لأن العبد الأصل العبد لا يملك نفسه، يعني سيده يملكه. فهناك أنواع في معاملات العبيد وهي أو معاملات أو أنواع نقول معاملات لا تنفذ ولو أذن له السيد بها لا تنفذ، وهي معاملات خاصة بالولايات والشهادات. فالعبد لا يكون وليا ولا يكون شاهد، وإذا أذن له السيد حتى في الولايات والشهادات فهذه معاملات لا تنفذ حتى لو فعلها. وهناك القسم الثاني ما ينفذ بغير إذن السيد كالعبادات، يصلي يصوم التصرف في النكاح تزوج، أذنه في الزواج، طب أراد أن يطلق، هو يطلق لا يحتاج إلى إذن سيده، فهذه معاملات لا إذن له، لا إذن للسيد فيها، يعني تنفذ بغير إذن السيد. الأولى لا تنفذ حتى لو أذن السيد كالولايات والشهادات، والثانية تنفذ بغير إذن السيد كالعبادات، تصرف النكاح المأذون فيه طلاق مثلا، والثالث هو ده اللي متوقف على الإذن من السيد، وهذا الذي نحتاج إليه في هذا الباب كالبيع والإجارة وغير ذلك. طبعا احنا اذا قلنا التصرف في النكاح المأذون فيه، قلنا هو اذن له في النكاح، اراد ان يطلق لا يحتاج لاذنه، يطلق ان اراد كده. طيب هو الكلام هنا سيكون في ايش؟ في الانواع المأذونه ليه. ذاك هو قسم، قال العبد ان لم يؤذن له في التجاره لا يصح شراؤه بغير اذن سيده في الاصح. هو اصل العبد محجور عليه لنقص الذي فيه، فاشبه بالسفيه، والسفيه لا يتاجر، محجور عليه. فكذلك العبد إذا لم يأذن له السيد في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده أصالة. وطبعا هذا قال في الأصح، إذن عندنا قول الثاني أنه يصح أصالة، وهذا هو المعتمد في ذلك أصالة. قال طيب ويسترده البائع، يعني إذا حدث أن العبد ده باع واشترى بغير إذن سيده، أو نقول اشترى، بلاش نقول باع، اشترى بغير إذن سيده، أصبح مشتري. قال ويسترد البائع، إذا قلنا بعدم الصحة قال سواء كان في يد، قال سواء كان في يد العبد أو سيده، يعني سواء الشيء المبيع ده موجود في يد العبد أو في يد السيد، ما زال هو ملك البائع، لأن البائع لم يصح، فله أن يسترده فيه. و فإن تلف في يده، يعني في يد العبد، إن تلف هذا الشيء الذي اشتراه العبد، تلف في يده، تعلق الضمان بذمته. انتبهوا أن العبد الضمان يتعلق إما برقبته أو بذمته أو بكسبه، عندك إما برقبته أو بذمته أو بكسبه. طيب الرقبة اللي هو العبد نفسه، يعني يباع العبد، هب إن العبد مثلا اعتدى أو تعدى أصالة، فمثلا تعدى على أحد فقطع يده، فأصبح الآن هو ضامن لقطع يد غيره هذه، فهنا هذا تعدي بغير حق، أخذ بغير حق، أو سرق أو غصب أو أخذ غيره، فهنا الضمان يتعلق برقبته، فيقال يباع ويسدد من بيعه ما فعله أصالة، أو يتعلق بذمته إن كان هنا تعلقت حقوق عليه، كما هنا معنا كما سيأتي اشترى بغير إذن وتلفت في يده المبيع، فيجب أن يرد للبائع. قال طيب هو أصبح قيمة هذه المبيع الذي تلف في ذمته، ينتظر حتى يعتق لو كان سيعتق، ثم يسدد من ذمته المالية بعد ذلك، هيكون عنده مال فيسدد، يتعلق الدين بذمته، هذا معنى ذمته، ذمته هي المالية، هو كونه عبد ليس عنده مال، العبد مال كله لسيده، لكن هنا قالوا بالذمة عند ظل هذه قيمة الشيء المبيع اللي تلفه أتلفه في ذمته حتى وينتظر حتى يعتق، ثم بعدك يكتسب يكون له مال فيدفع، هذه من الذمة. أو من اكتسابه، أحيانا يسمح للعبد بأنه الاحتشاش أو الاحتطاب أو غير ذلك، والعبد والسيد يأذن له بهذا الكسب، فهذا هنا في بعض الحالات يسدد من الاكتساب أولا، إذا لم يوجد يتبقى الباقي في الذمة، أو إن لم يكن عنده اكتساب يظل في الذمة، فأصبح دي ثلاثة حالات يضمن بها العبد. هنا لما قال تعلق الضمان بذمته، ليش بذمته هنا؟ لأنه هو الفرق بين رقبته لما يكون في تعدي بغير حق، لكن لما يكون هنا بذمته، هنا لأنه ثبت برضا من له الحق، اللي هو لا البائع لما باع برضا، بس ما كان يعلم انه عبد ممكن، فباع برضا، فهنا لما حدث الضمان حدث برضا من له الحق في اصل البيع، فبذلك كان في الذمه. أما لو حدث الضمان بغير رضا من له الحق، اعتاد عليه، سرق وقطع يده فأصبح عليه قطع، فهنا اللي تعلق الضمان بالرقبة. لكن هنا لما قال تعلق الضمان بذمته، فهنا حتى وإن لم يأذن السيد، فإذا عتق تلزمه القيمة بعد ذلك، قيمة الشيء المتقوم اللي هو بعد اللي هو أفسده. فقال فإن تلف في يده تعلق الضمان بذمته، أو في يد السيد فللبائع تضمينه. يعني يمكن البائع لو كان في يد البائع، يمكن غير السيد تلف في يد السيد، هب ان العبد راح اشترى بدون اذن سيد واعطى الشيء الذي اشتراه بعد ذلك للبائع للسيد، فتلف في يد السيد، للبائع ان يرجع للسيد ويضمنه. يعني يضمن السيد باليد لان هو تلف في يد السيد فضمنه لذلك. قال وله اللي هو مين؟ اي البائع، مطالبه العبد بعد العتق. يعني ليش؟ بعد أن يعتق يطالبه بهذه القيمة لأن هي وقع في الذمة. تمام؟ قال واقتراضه كشرائه. يعني زي ما اشترى لو اقترض، نفس المعاملات اللي قلناها في الشراء لو راح اقترض، لأن الاقتراض عقد معاوضة أيضا. لو اقترض بغير إذن سيده ضمن أيضا هذا القرض إلى غير ذلك. إيش؟ ينزل منزلة المعاوضة قلنا، ياخذ حكم المعاوضه في ذلك في الحاله اللي احنا تكلمنا فيها، لانه اقترض بغير اذن سيده فاصبح عليه ان يرده. تمام؟ طيب، ما هو في معاوضه ايضا، بس معاوضه يعني معاوضه من طرف واحد مش معاوضه محضه. يعني هو استفاد بالمال وسيرجع المال له بعد ذلك، فضامن فيها معاوضه ايضا النفع، وان كان ليس بنفع المقرض محسن، لكن هي معاوضة يعني معاوضه من جانب. ماشي ماشي، ما هي بس هو يقصد معاوضة مالية، يعني لابد المال يدفع ويرد مرة أخرى وهو ضامن له من هذا الباب يعني. لكن هي إرفاق طبعا. إيش؟ مثلها مثل المعاوضة حق العبد. آه، لأنه ذلك قال واقتراضه كشرائه. نعم. قال وإن أزن له في التجارة. طب البائع أزن للعبد في التجارة، قال تصرف. خلاص، لا وإن يتصرف يعني في البيع والشراء بحسب الإذن. يعني لو قال له أنا أذن لك تشتري وتبيع في القاهرة فقط، أو أذن لك وتشتري وتبيع في السيارات، أو تشتري وتبيع في المواد الغذائية مثلا، أو أذن لك في الشراء ولا أذن لك في البيع، فإن أذن في نوع لم يتجاوزه يبقى لا يستطيع أن ينتقل إلى نوع آخر. تمام؟ قال وليس له نكاح. وليس له النكاح، لا هنا مش هو اللي ينكح، لو هو عنده ما ينكحش احد، يعني لو هو لا هو يكون لا ينكح احد، هب انه عنده عبيد تانيين وراجل بيتاجر وجاب عبيد هو كمان من تجارته او موجود، فليس له ان يزوجه. ليس له، ممكن هو ده سياتي هنا في الكلام كمان دلوقتي. نعم، حد بير على نفسه نسي اصله، فهو راح جاب واحد تاني ومشغله عنده يساعده ويقول له اعمل لي دي واعمل لي دي واعمل لي دي، هو اصلا هكذا. فيعني ايش؟ قال لان هو قال ولكن هو لما يقول ليس له نكاح، يعني ان اذن له هذه الناس، اذا اذن له في البيع ليس له ان يتزوج، وسياتي مساله انه ينكح غيره موجوده دلوقتي، لكن ليس له الاذن في التجاره وليس الاذن في النكاح اصلا، يعني لا يتجر هذه غيرها تلك، ولا يؤجر نفسه. يعني هو ما يأجرش نفسه لأحد، هو أذن له في التجارة لكن لا يؤذن، لأن رقبته ملك للسيد فلا يؤجر نفسه، ومنفعته منفعة الإجارة للسيد فلا يؤجر نفسه أصلا، كل هذا مقيد بما أذن له. ولا يأذن لعبده في تجارة، هو لو عنده عبد وما قلت راح جاب عبد ما يأذنش هو لعبده في التجارة، لأنه هو عبده دوت تبع سيده أيضا، لكن ممكن يجيب عبد يساعده يقول له ساعدني في كذا وكذا وكذا وكذا، لكن العبد اللي اشتراه هذا لم يأذن السيد له أن يأذن للعبد، لكن يساعده ممكن يساعده أيضا، هياخده بإذن السيد، اشترى بإذن السيد، لكن ما لوش أن يقول له تاجر أنت كمان ولا يزوجه ولا غيره، كل هذه الأمور ليست له فيها. قال ولا يتصدق، لأنه ليس له الإذن لا يتصدق أصلا، بل قال ولا ينفق على نفسه من المال ده لأنه ليس له الإذن في ذلك، ولا يعامل سيده، يعني لا يشتري ويبيع من سيده، لأنه هو أصلا لسيده. فقالوا يعني تصرفه لسيده، هو أصلا تصرفه لسيده، فلا يبيع ويشتري لسيده أيضا. قال ولا ينعزل بإباقه، هب أنه هو جري منه. الإباق العبد هو قاعد معاه في القاهرة مثلا، راح هرب، راح اسكندرية. طب لما راح اسكندرية هو الوقت آبق، هل أبق العبد ينفسخ به الإذن؟ قالوا لا، أنه يكون عبد آبق شيء، والإذن اللي أخده من سيده في التجارة ده أمر آخر. لذلك قال ولا ينعزل بإباقه، بل له التصرف. لكن لو هب بقى، لو كان مديله تصرف عام، يعني قال له اشتري وبيع في مصر كلها، يبقى لو راح اسكندرية مع الإذن. لكن لو كان قال له تشتري وتبيع في القاهرة وراح اسكندرية آبق، ليس له الإذن في التصرف. فهمتم الفرق؟ قال ولا ينعزل بإباقه، مش هو يعني مش هو اداله إذن بالتجارة، هذا معنى ينعزل يعني ليس له التصرف بالتجارة. لو هل انه يكون آبق يعني يبطل الإذن بالتجارة؟ قالوا لا ينعزل بالتجارة، لا، انه آبق شيء وانه مديله إذن بالتجارة ده شيء ثاني. هو آبق حرام، لكن الإذن لا ينفسخ، يظل الإذن موجود أصالة. لكن هنا يقول أصل ده حجر، والثاني إباق ده معصية، فالإباق المعصية لا يوجب الحجر، يظل يعني لا ينعزل بمعنى ده. ولا يصير مأزونا له بسكوت سيدي على تصرفه، يعني مثلا هب ان السيد شافه وراح يتزوج، عمل بقى زواج وعمل وسكت بص كده وشافه بيتزوج، هل سكوته كأنه إذن له؟ لا يكون إذن، هو أصلا لا ينسب لساكت قول على الصحيح يعني. وكم من نسوا لناس سكوتا أقوالا، وهذا ليس بصحيح، وده من الجهل في عند طلاب العلم. ايه يا عم ما سكتش؟ اقرار النبي شيء وغير النبي شيء، في فارق. لا، النبي هنا اصلا من نقل عن الشرع، فاقراره عن لا يمكن يقر على الجناب ان انا قاعد اهو في مجلس وفي منكر وانا مش قادر اتكلم، لو فتحت لساني هيتقطع او السيف على ظهري والمنكر قدامي وسكت، يقول لك بقى الشيخ الفلاني ساكت وكان بيجلس وقيل كذا امامه ولم يتكلم ببنت شافها ولا شاب. يا عم انت في لازم تفهم في اكراه وفي الجاء وفي امور، ولا ممكن يكون المساله مش حاضره، وممكن يكون المساله فيها خلاف وهو لم يفصل فيها. ده كلام كبير قوي في المساله دي، لكن ده ملوش علاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا هو نقل الشرع، فلا يمكن ان يتصور ان في وجوده او بسماعه او برؤيته منكر ويسكت عنه. هنا هذه مساله اخرى، دي مسألة أخرى. لكن قالوا لا ينسب لساكت قوي، مش للنبي صلى الله عليه وسلم، خارج عن المسألة. في فرق، ده بالعكس وجود النبي إقرار، ولو ثبت سماع النبي أو رؤية النبي أو حضرة في حضرة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، ده يعد إقرار. طيب، قال ولا يصير مأزولا له بسكوت سيدي على تصرفه، ويقبل إقراره بديون المعاملة. يعني لو أقر أنه اشترى شيء في الذمة، أو اشترى لأبيه أو لابنه أو لأجنبي، اشترى يعني اشترى شيء في الذمه ففي دين، فلو اقر يقبل اقراره، يقول والله انا اشتريت بكذا في الذمه وفي الذمه وفي علينا دين كذا، يقبل اقراره. المقصود هنا يقبل اقراره بديون المعامله. قال ومن عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الاذن بسماع سيده او ببينه او شيوع بين الناس. هنا دي مساله مش ايه، ما هي فيها نظر في اللفظ. قال من عرف رق عبده عبد. طب هو انتوا فاهمين ما يقصد ايش المؤلف؟ يعني لو واحد جه يتعامل مع احد وعلم انه ده عبد، قال ايش؟ لم يعامله، لا يتعامل معه حتى يعلم الاذن بسماع، يعلم انه مأذون له العبد بالتجاره بسماع سيده، اما ان هو البائع يسمع انه من سيده انه مأذون له حضر، او ببينه يقول معه معايا ورقه توكيل، معايا ورقه، معايا صك، معايا كذا، بان انا معايا المأذون ليا بالشراء منك، او اشتاع بين الناس ان العبد الفلاني دوت لسيده قد اشاع في السوق، بقى معروف بينزل يشتري كل يوم، فاصبح التجار والناس شاع في السوق ان هذا العبد مأذون له من سيدي بالشراء. فدي حالات ثلاثه. ليه؟ لان الاصل عدم الاذن، فلابد ان يعلم اما بالاولى او الثانيه او الثانية. الاشكال في اللفظ انه قال من عرف رق عبد. طب ما هو رق عبد، ما لو اكتفى لو قال من عرف انه عبد خلاص كافي. طب هو رق وعبد، ما هل ممكن رق بدون عبد؟ فاهمين الاشكال؟ رق عبد. ما هو لو قال عبد كان كفايه، طب ليش قال رق عبد؟ فيها نظر، اما انك تقول انه يقصد عبد من العبوديه كام، العبوديه العامه، ما يقصدش من العبوديه الاصطلاحيه يعني وكل عبيد لله، هذه لذلك قال رق عبد، او كانه استدراك عليه، ما مناسبه ان يقول رق وعبد؟ يكفي ان يقول من علم عبوديه فرد او ما علم انه عبد خلاص، ما هو رق ما تحتاج، او انه هو كانه كانه يريد ان ايش؟ نعم. لا لا لا لا ما يقصد، ما يقصد مش مختلفه في المساله هذه، لا، لكن هو كانه وصف يعني تاكيد او شيء كما قلنا لاولى الاولى رجل ذكر، وده بقى في الفرائض نشوفها يعني، هي يعني ممكن تكون استدراك وممكن تكون المقصود به هو تاكيد المعنى او شيء. قال وفي الشيوع وجه، يعني في وجه عندنا ان الشيوع لا يكفي، الشيوع لا يكفي في معلومية الإذن أصالة يعني، فقالوا هنا في وجه في ذلك يعني لأنه مشكوك فيه، لكن فقالوا السماع من السيد والثبوت بالبينة هذا هو المتفق عليه، لكن الحق أن الشيوع أيضا يدخل في المسألة. قال ولا يكفي قول العبد، يعني لا يكفي قول العبد أن يقول أنا مأذون لي، قال لا يكفي في ذلك، فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد، يعني باع من كان له إذن مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده ثم خرجت السلعة مستحقة، هل فيها عيب؟ فيها شيء؟ طلعت إنه باع شيء مش ملكه، معنى خرجت السلعة مستحقة باع شيء ليس بملكه، فأصبحت السلعة مستحقة لمن؟ لصاحبها، يعني واحد اشترى من العبد سيارة، طبعا ما فيش عبد وسيارة لكن ممكن يجي الزمن ده ان شاء الله في عبد مع السيارة، يعني يسوق لك السيارة اصلا، فباع العبد باع الدابة، والدابة دي لما اشتراها الرجل اكتشف ان دي ليست ملكا للعبد اللي بيبيعها او لسيده يعني، والعبد خد المال الثمن، ثم اصبحت الدابة مستحقة لصاحبها الاصلي فجي خدها، هيرجع المشتري على من؟ على العبد، يرجع هو ده مقصوده هنا، فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده، هنا بقى الثمن تلف في يد العبد، فخرجت السلعة مستحقة فرجع المشتري ببدلها على العبد، أصبح المشتري أنا عايز يريد بدل السلعة دي، قيمة السلعة اللي رجعت منه تاني والثمن كمان تلف عند العبد، فهو يريد إيش؟ بدلها على العبد، هيرجع لمين؟ على العبد، ليش؟ لأن العبد هو المباشر للعقد، مع أنه مأذون له، نعم يرجع عليه، فالعهدة تتعلق به، وهذا هو الصحيح عندنا. طيب قال ببدله، يعني بدل الثمن، هو الصح أن يكون يقول ببدلها، هو قال ببدلها والصح يقول ببدله، أنت عندكم بدلها ولا بدله؟ بدلها دي الصحيح أن يقول ببدله، لأنه ده بدل الثمن، بعض النسخ فيها ببدلها اللي هو العين، لكن هو ده غلط. نعم الصحيح ان ممكن تحطوا عليها كده علامه، لان الموصول الصحيح انه رجع المشتري ببدله بدل الثمن على العبد، لان الثمن هو اللي تلف اصاله، اصلا العين رجعت لصاحبها، الثمن خلاص الدبه راحت منه رجعت لصاحبها، وانا دفعت لك 1000 جنيه جيب لي ال 1000 جنيه، او دفعت لك 100 كيلو رز وانت ضيعتهم، او دفعت لك اي شيء ثاني، لا ما هو دي ما ينفعش فيها، هو دلوقتي مش هيجيب له مثلها اصلا، اصلا البدل ده قيمه، الدبه دي قيمه كمان مش مثليه، فهو ما هو دلوقتي بيرجع له الثمن لان البيع لم يصح، هو لذلك هو ان هنا قلنا اصبحت خرج رجع المشتري ببدله على العبد، ده الصحيح لان العبد عليه الثمن فيرجع له الثمن. خلينا بس مع انت، ولو مطالبه السيد لا ليه الثمن مش العين، مفيش من حين الثمن نفسه اللي دفعه، انا دفعت لك 10000 جنيه عشان اخد الدبه دي العجل ده، والعجل طلع مش بتاعك ورجع لصاحبه، انا اريد 10000، هو ال 10000 صرفه ضاعوا منه، انا ليه ايه 10000؟ قال وله مطالبه السيد ايضا، ليه ده مأذون له في التجاره العبد، أتلف العبد يبقى الأول يرجع للعبد ثم له مطالبة السيد، لأن العقد للسيد والبائع ليه بالعقد ده هو وكيل أصالة. وقيل لا، قال ليه؟ السيد لما اداله الإذن أعطاه إذن مستقل، لكن الصحيح أنه لا يرجع، يرجع على السيد لأنه هو وكيل أصلا، هو وكيل أصالة طبعا كأنه في حكم الوكيل. وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا، يعني لو العبد هو اللي ضيع والعبد معاه فلوس وفاء ليه، هب انه كان بيكتسب بقى، قلنا رجع يحتاط يحتطب او يحش الحشيش او يفعل ما شيء وعنده اذن الله العبد في الكسب وكان عنده مال ليرد يسدد من العبد اولا، ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنية هذا الخلاف، هو ما اللي اشترى العكس المرة دي هو اللي اشترى والسلعة مش مستحقة ايضا وراجع، فلابد انه ايش يرجع، يريد الثمن هو ايضا، ولا يتعلق دين التجاره برقبته. لو في ديون في التجاره اشترى بالاجل، اشترى بالاجل ففي دين في ذمته، اللي في ذمه السائل، هل هذه الذمه في الرقبه؟ قال لا، لا تتعلق بالرقبه. ليش؟ قلنا الضابط في الرقبه ان لا يكون برضا المستحق، لكن هنا ده ثبت برضا المستحق، اشترى منه آجلا وراضى البائع بذلك، فده رضا المستحق. لكن سنكون هنا ايش؟ سنكون في الذمة كما سيأتي. قال ولا بذمة سيده، برضو لن يرجع للذمة السيد، بل يؤدى من مال التجارة، لو كان معاه مال تجارة بيتاجر فيه وفي فائض هيؤدى منه، وكذا من كسبه باصطياد ونحو في الأصح. يعني لو كان لو كانش مال التجارة فيه يسدد يرجعوا إلى كسبه، لو كان عنده يسدد بذلك اللي هو الاكتساب. طيب ولو ما كانش عنده سيرجعون لذمته بعد ذلك إن عتق. ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر، يعني العبد لا، العبد لا يملك أصلا شيئا، قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهو هو أيضا لا يملك لا إرث ولا غير ذلك، وهذا الجديد عندنا ان حتى لو ملكه السيد لا يملك، حتى لو ملكه لا يملك أصالة. القديم عندنا كانوا اللي يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فجعل له مال، فهذا في القديم كان. قالوا هنا في الجديد طب ردوا، قالوا هذا ملك ضعيف، يعني ليس ملكا قويا، ملكا ضعيف يمكن ينزع منه. قال بتمليك سيده، يعني ايش؟ لو السيد اللي ملكه ده احتراز، المصنف احترز، لو السيد اللي ملكه المال ده فلا يملك باحتراز، اذا ملكه الاجنبي، اذا ملكه الاجنبي بلا خلاف لا يملك يكون سيده، يعني اي مال لو جه واحد قال للسائل العبد ده خد ال 100000 جنيه دي مني ليك، لا يملكها العبد، ترجع للسيد، لكن الخلاف كله لو السيد اللي ملكه يملكه ام لا. وهذا آخر الكلام في هذا الباب، لما انتهينا بفضل الله من كتاب البيع. طب إن شاء الله الأسبوع القادم حاضر ندخل في كتاب السلم. نعم تفضل، عشان عندنا النهاردة الأصول. كان في يد العبد وفاء ثلاثة، يعني العبد في يده وفاء، ولكن لا يملك في يده وفاء في يد العبد. من الكساب بقى فين هو؟ طيب وقيل دقيلة إن كان في يد العبد وفاء، قالوا الأول سنة نرجع لها بس، فإن باع مأذون قلنا هذه رجع على المشتري ببدلها على العبد صح، وله قلنا ببدله وله مطالبة السيد، دي ده القول المعتمد. وقيل لا، يعني لا يرجع للسيد أيضا. وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا، يعني لو كان في يد العبد وفاء فلا يرجع للسيد، عنده مال ولا يمتلك، يعني ما نقول من الاكتساب ممكن، ولو اكتسب او من بلد التجاره اللي هو بيتاجر بيه اللي بده له السيد، ما هو يسدد من مال التجاره اللي هو بيتاجر بيه، عنده اللي اذن له فيه سيده، وهو حتى قال لو من مال التجاره ان لم يكن فمن اكتسابه، ان لم يكن في الاخر يرجع للذمه مش في الرقبه. تمام في ده انا قلتها دي يا شيخ، ايه قول قولها له، انت مش هترد عليه؟ ليس ب ليس ب ب إنما في رقابته لو لم يأذن له سيده فكده زعب. مش بزيده خده القاعدة اكتبوها بس. ما لزم العبد بغير رضا المستحق كالمغصوب يتعلق بالرقبة لا بالذمة. يعني العبد راح سرق شيء غصب شيء أصبح الآن عليه أن يرد هذا المغصوب ما معهوش تلف يتعلق ده بالرقبة يباع ويسدد ويسدد من رقبته. أما لو كان عليه شيء ملزم به برضا المستحق يعني راح اشترى من واحد بمأذون له واشترى منه برضا البائع وأصبح الدين في ذمته ثم لم يسدد أو تلفت منه السلعة وأراد أن يرجع بس تمت المعاملة برضا المستحق مش غصبا عنه يعني برضا اللي اتعامل معاه كانت شراء أو بيع. المهم أنه أصبح ملزم إما ملزم بالسلعة يردها لو حصل شيء أو ملزم بثمن فذا كان تم برضا المستحق فأصبح اللزوم عليه في ذمته مش في رقبته. في ذمتي يعني ايه؟ في ذمته الماليه. طب منين ذمته يجيبها؟ اما ينتظر لغايه لما يعتق ويبقى عنده مال فيسدد. والثالثه قلنا من اكتسابه. من اكتساب ان السيد يسمح له ان يكتسب فيرد من اكتسابه. ففي ثلاث حاجات الرقبه ضابطها بغير الرضا المستحق والباقي برضا المستحق. تمام؟ اتفضل. قالوا ثلاث اوجه دي كانت في اول مش الفصل ده كان انا بس الاقوال اللي هي كان مساله الثمن المبيع ثمن قيمه العين انا مش قصدي شباب خليكم معانا اللي بيسال مش قصدي بس انا قصدي في بعضهم قال مش اقوال قال او انا قلت لك دي في الاربع اقوال اللي في الاول اللي في تقدير قيمه يعني انت يبقى سؤالك يا عم انت لففتني الدنيا كلها ما تقول لي بقى انت سؤالك ما الفرق بين القول والوجه. انا الشباب بقى المذهب كلهم يقولوا لك يقعدوا يحكوها لك ده احنا قعدنا فيها كتير يعني انت عارف كمان طب يبقى قول لي بقى مين اللي هيقول فيكم يا رجاله طب قول يا عنان يلا الأقوال إذا قوال تسب للإمام والأوجه للأصحاب. نعم أحسن الله عليكم. طيب دقائق وندخل في الأصول. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.